إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد وصلنا إلى باب الأذان من كتاب الصلاة. والأذان لغة بمعنى الإعلام، يقال أذن يؤذن تأذينا وأذانا، أي إعلام الناس بوقت دخول الصلاة. فالأذان شرعا هو التعبد لله تبارك وتعالى بإعلام الناس بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، التعبد لله تبارك وتعالى بإعلام الناس، والمقصود بالناس هاهنا المسلمون، بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. وهذا فيه أن الأذان عبادة لله تبارك وتعالى، وفيه كذلك أن هذا الأذان الذي ابتلي به الناس في مساجدهم في هذه الأيام، وهو الأذان المسجل، لا يجزئ عن الأذان الشرعي، ولذا هو أذان مبتدع، لأن الأذان عبادة، والعبادة لا بد أن تتضمن نية وعملا، وهذا الأذان لا نية فيه ولا عمل. هذا الأذان الموحد الذي فرض على الناس وتلتزمه بعض المساجد، نقول هذا الأذان ليس أذانا شرعيا، لأنه لا نية فيه ولا عمل، ولا يقع من مكلف، ولا يقع من مكلف. ثم قد يترتب عليه محاذير خطيرة تتعلق بالصلاة والصيام. لماذا؟ لأن الناس ينتظرون هذا الأذان، وقد يؤذن هذا الأذان في وقت واحد في أماكن متفرقة، والشمس ربما لم تغب في هذه الأماكن، فيفطر بعض الناس قبل غروب الشمس، وكذلك قد يصلي بعض الناس قبل دخول الوقت. ولذا قال المجمع الفقهي الإسلامي كلمته فيما يتعلق بهذه المسألة، مسألة توحيد الأذان. فلما سئل عن هذه المسألة قال: لا يجوز رفع الأذان في المساجد عن طريق المذياع. هناك فرق بين الأذان عن طريق المذياع اللي هو الأذان المسجل الصوت المحبوس، وهناك أذان آخر أجازه بعض أهل العلم، وهو أن يؤذن شخص في مسجد ما هو الذي سيؤذن، يعني سيقع هذا الأمر من شخص حي موجود عنده نية وهو مكلف يقوم بهذا الأذان، ثم بعد ذلك ينشر هذا الأذان ويسمع في أنحاء البلدة أو المدينة. هذا يجوز أجازه بعض أهل العلم، وإن كان سيحرم كثيرا من المساجد من هذه العبادة العظيمة وما يترتب عليها من السنن، من أن يقوم هذا بالأذان وهذا بالأذان وهذا بالأذان، لكن أجازه بعض أهل العلم إن كانت هناك حاجة لذلك. وأما هذا الأذان الذي نسمعه الآن من صوت رجل قد مات، من صوت المحبوس، فهذا لا يجوز ولا يحصل به الأذان المشروع، لا يحصل به الأذان المشروع. قلنا ولذلك لما سئل المجمع الفقهي عن هذه المسألة في سنة 46,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظروا في هذه المسألة، وقد سئلوا من قبل وزارة الأوقاف، يعني وزارة الأوقاف السورية أحالت هذه المسألة إلى المجمع الفقهي، وهذا مجمع يضم علماء من جميع أنحاء الأرض من علماء المسلمين، فسئلوا عن حكم إذاعة الأذان عن طريق مسجلات الصوت الكسر. هذا هو الذي يقع الآن، هذا صوت محبوس، الذي يؤذن ليس شخصا حيا، وإنما قد تسمع الأذان بصوت مثلا النقشبندي أو بصوت نصر الدين طبار أو المنشاوي أو البنا أو غير هذه الأصوات، وهؤلاء قد ماتوا. فسئلوا عن ذلك لتحقيق تلافي ما قد يحصل من فارق الوقت بين المساجد في البلدة الواحدة حين أداء الأذان للصلاة المكتوبة. فقال المجمع بعد أن اطلع على البحوث التي أعدت في ذلك، وكان ذلك برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فقرر أن هذا الأذان لا يجوز، وذلك أولا لأن الأذان من شعائر الإسلام التعبدية الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة بالنص وإجماع المسلمين، ولذا كان الأذان من العلامات الفارقة بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر، وقد حكي الاتفاق على أنه لو اتفق أهل بلد على تركه لقوتلوا، وكذلك لأن هذا هو الذي توارثه المسلمون من تاريخ تشريعه في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ينقل العمل المستمر بالأذان لكل صلاة من الصلوات الخمس في كل مسجد وإن تعددت المساجد في البلد الواحد. وثالثا لأنه قد جاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وهذا متفق عليه. ورابعا لأن النية شرط من شروط الأذان، النية شرط من شروط صحة العبادات، ولهذا لا يصح الأذان من المجنون ولا من السكران لعدم وجود النية في أدائه، فكذلك في التسجيل المذكور. وخامسا لأن الأذان عبادة بدنية، قال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني: وليس للرجل أن يبني على أذان غيره لأنه عبادة بدنية فلا يصح من شخصين كالصلاة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هب أن إنسانا شرع في الأذان ثم نابه شيء فترك الأذان، لم يستطع أن يكمل الأذان، هذا الذي سيخلفه هل سيكمل أذانه؟ يعني لو أن الأول وقف عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأصابه سعال ولم يستطع أن يكمل، هذا الذي سيأتي بعده. ابن قدامة رحمه الله يقول هذه عبادة لا يصح فيها الإنابة، يعني معنى ذلك أنه يبدأ الأذان من جديد بخلاف الصلاة، لأن الصلاة يجوز لك أن تنيب من يخلفك ويكمل الصلاة، لا، الأذان ليس بهذه الصورة، فهو عبادة بدنية. وسادسا قال لأن في توحيد، أو قال المجمع لأن في توحيد الأذان للمساجد بواسطة مسجل الصوت على الوجه المذكور عدة محاذير ومخاطر، منها ما يلي: أنه يرتبط بمشروعية الأذان أن لكل صلاة في كل مسجد سننا وآدابا، ففي الأذان عن طريق التسجيل تفويت لها وإماتة لنشرها مع فوات شرط النية فيه، يعني هذا الأذان من سننه الوضوء، من سننه أن لو أن أكثر من رجل أرادوا أن يؤذنوا فلهم أن يستهموا، صحيح؟ وإلى غير ذلك من السنن. هذا الذي يؤذن يضع أصبعه في أذنيه ويلتفت يمينا وشمالا إلى غير ذلك من السنن، هذه السنن كلها تموت بسبب هذا الأذان المبتدع. وكذلك لأنه يفتح على المسلمين باب التلاعب بالدين ودخول البدع على المسلمين في عبادتهم وشعائرهم لما يفضي إليه من ترك الأذان بالكلية والاكتفاء بالتسجيل، وهذا الذي حصل. وبناء على ما تقدم فإن مجمع الفقه الإسلامي يقرر ما يلي: أن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا يجزئ ولا يجوز في أداء هذه العبادة ولا يحصل به الأذان المشروع، وأنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلوات في كل مسجد على ما توارثه المسلمون من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الآن، والله الموفق، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذن لما عرفنا الأذان بأنه تعبد لله تبارك وتعالى قلنا هذا معناه أن النية شرط في صحة الأذان، والأذان أقوال وأفعال ففيه عمل، وأذان المسجل ليس كذلك. فهذا معنى الأذان في الشرع. والأذان كما قلنا من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن غزو من يريد أن يغزوهم حتى يسمع الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم متى كان يشرع في الغزو؟ عند الصبح، فإن سمع أذانا لصلاة الصبح أمسك صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسمع غزاهم. فهذا يدل على أن الأذان من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة. ولذا بعض العلماء لما أراد أن يفرق بين ديار الكفر وديار الإسلام حد ذلك بالشعائر الظاهرة، ومن هذه الشعائر ماذا؟ الأذان. وله فضائل عظيمة، الأذان له فضائل عظيمة، ولذا لما نذكر هذه الأذان سنعلم أن الأذان أفضل من الإمامة، لأن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، أن تؤذن أم أن تؤم الناس. من هذه الفضائل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يلدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يلدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ما معنى أن يستهموا؟ يعني أن يقترعوا، أن يقترع. يقال استهم وساهم، ولا يقال أسهم، لأن أسهم بمعنى شارك، أسهم بمعنى ماذا؟ بمعنى شارك، فيقال أسهم فلان في الشركة، يعني شارك فله سهم فيها، ولا يقال ساهم في الشركة، لأن ساهم بمعنى اقترع. وعجيب أمر هؤلاء الذي فرضوا علينا هذا الأذان المبتدع. لماذا فرضوا؟ لأن العلمانيين وكارهي دين رب العالمين لما خرجوا في هذه القنوات وقالوا هذا يؤذن وهذا يؤذن وهذا يؤذن وهذا صوته قبيح وهذا صوته قبيح وهذا يصيب الناس بالضيق، يعني كان الواجب على هؤلاء أن يبينوا أن هذه شعيرة من شعائر الإسلام، وكان الواجب عليهم أن يبينوا أن من سنن الأذان أن يكون المؤذن حسن الصوت، وأن يلزموا أئمة المساجد بذلك أن يختاروا مؤذنا حسن الصوت، لكن أن يمنعوا الأذان وشعيرة الأذان وأن يستبدلوا ذلك بما يرضي هؤلاء، أسأل الله السلامة والعافية. ما وجدنا مواقف ضعيفة لهذه المؤسسة كمثل هذه المواقف التي نراها الآن، يستجيبون لكل ناعق، لكل ناعق، ولا ضير عندهم أن يغيروا وأن يهونوا من الدين وأن يأتوا بالفتاوى الشاذة التي تخالف الدليل صراحة. فكما قلنا هذا الأذان أذان مبتدع لا يجزي، ولذا قال بعض أهل العلم أنه لا يشرع لك أن تجيب الأذان، يعني إذا سمعت المؤذن هذا الذي سجل إذا سمعته يؤذن فلا يشرع لك أن تجيبه، يعني إذا قال الله أكبر الله أكبر لا يشرع لك أن تردد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن، وأنت لم تسمع المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا لا يؤذن إنما هذا صوت مسجل، ولذا قالوا لا يشرع لك أن تجيبه وأن تردد ما يقول. وقطع بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ سعد الخسلان حفظه الله، وغير هؤلاء. فمن فضائل الأذان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وكذلك ما جاء عند مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في معناه، فمنهم من قال معناه أنهم أقل الناس عطشا يوم القيامة، لأن من عطشا طوت عنقه ومالت، والمؤذن لا يصاب بذلك يوم القيامة. وقيل معناه هم أكثر الناس تشوفا لرحمة الله يوم القيامة لكثرة ما يأتون به من أجر بسبب النداء للصلاة، بسبب النداء للصلاة. وقيل هو على ظاهره، قيل هو على ظاهره. وكذلك من فضائل الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه: قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويستغفر له كل رطب ويابس. وهذا صححه الألباني: المؤذن يغفر له مدى صوته، يعني إلى آخر المدى الذي يصل إليه صوته، ويستغفر له كل رطب ويابس. ولذا قال جمهور أهل العلم إن الأذان أفضل من الإمامة، إن الأذان أفضل من الإمامة، لما فيه من هذه الفضائل، ولما فيه من إعلان ذكر الله تعالى وتنبيه الناس. فالمؤذن إذا أذن يلتزم بأمور هي أشق من الإمامة، فإنه يراقب دخول الوقت ويتكلف دعاء الناس إلى الجماعة وإلى هذا المكان الذي تقام فيه الصلاة، ويظهر شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. لكن قد يقال: إذا كان الأذان أفضل من الإمامة، لماذا لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدون؟ لماذا لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون؟ قال أهل العلم: إنما لم يؤذنوا لانشغالهم بأمور المسلمين ومصالحهم، لأن الأذان يستلزم ماذا؟ مراقبة الوقت، صحيح؟ وهذا يحتاج إلى تفرغ حتى تعلم هل دخل الوقت أم لم يدخل. فلانشغالهم بأمور المسلمين ومصالحهم كانوا يؤمون الناس دون الأذان. ولذا جاء عن عمر رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة أنه قال: لو أطقت الأذان مع الخليفة لأذنت. والخليفة بالكسر والتشديد والقصر، أي الخلافة. لو أطقت الأذان مع الخليفة، يعني مع الخلافة، لأذنت. لأن عمر رضي الله عنه كان يجتهد في ضبط أمور الخلافة. الأذان شرع في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وأما في مكة فلم يكن هناك أذان مشروع، لم يكن هناك أذان مشروع، كانوا يصلون بغير أذان، المسلمون كانوا يصلون بمكة. وما شرع الأذان إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حكمه فهو فرض على الكفاية، الأذان فرض على الكفاية، أي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع، سقط الإثم عن الجميع. وهذا معنى فرض الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الوجوب، الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الوجوب. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن الحويرث قال له ولأصحابه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. أين في هذا الحديث أنه فرض وواجب؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وما صيغة الأمر ها هنا؟ ها الفعل المضارع المقترن بلام. طب أين في هذا الحديث أنه فرض على الكفاية للعين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤذن لكم أحدكم ولو كان فرض عين لأمر به الجميع، لأمر به الجميع. ومما يدل كذلك على وجوبه وعلى فرضيته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه وكذلك أصحابه حضرا وسفرا، فكان يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن الأذان فرض وليس سنة. وهذا في حق الجماعة، في حق الجماعة. وأما المنفرد فيسن له الأذان وليس بواجب عليه، لأن الأذان إعلام، لأن الأذان إعلام، وهو لن يعلم أحدا لأنه سيصلي وحده. لكن إذا أذن فهذا يسن في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد الخدري قال إني أراك تحب الغنم، قال ذلك لعبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة. أبو سعيد الخدري يقول ذلك لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، يقول إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ثم قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله صفة الأذان. قال وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق الحديث. قال أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. قال وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. قال وابن خزيمة عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. هذا الحديث فيه صفة الأذان، وهذه الصفة المذكورة في هذا الحديث هي الصفة التي نطبقها في أذاننا، لأنه هذا الأذان الذي معنا هو أذان بلال رضي الله عنه، وسيأتي أذان أبي محذورة، وهما مؤذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراوي هذا الحديث هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، وليس له في السنة إلا هذا الحديث، ليس له في السنة إلا هذا الحديث، وهو معروف بحديث الأذان. أما عبد الله بن زيد بن عاصم المازني فله أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديثه المشهور في وضوء صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندنا عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأذان، وعندنا عبد الله بن زيد بن عاصم، وهذا له أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن زيد بن عبد ربه يقول كما في سبب ورود هذا الحديث، يقول لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل، قلنا لم يكن هناك أذان في مكة، فلما هاجروا أرادوا أن يضعوا إشارة لدخول الوقت، فاختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشاروا بأمور، بعضهم أشار بالناقوس، والناقوس ها علامة الجرس اللي هو علامة النصارى صحيح، وبعضهم أشار بماذا؟ بالنار، والنار علامة المجوس صحيح. فقال عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم رضي منهم أن يعلموا دخول الوقت بهذا الجرس، لكن الله عز وجل أبى ذلك سبحانه وتعالى. قال ليضرب به للناس لجمع الصلاة. قال طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. فقال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، صفة الأذان التي نؤذن بها الآن. وهذا الحديث كما قلنا رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. قال الحاكم تداوله فقهاء الإسلام بالقبول ولم يخرج في الصحيحين لاختلاف الناقلين في أسانيده، وهو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقله غير واحد من أئمة الحديث عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه. يقول طاف بي رجل، يعني هذه رؤيا رآها وقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فذكر الأذان بتربيع التكبير، ذكر الأذان بتربيع التكبير، يعني أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بغير ترجيع، بغير ترجيع، لأنه سيأتي في حديث أبي محذورة الترجيع. ما معنى الترجيع؟ يعني أن يسمع من بجواره التكبير أولا ثم يرفع صوته، يعني يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يقول أشهد أن لا، يعني قبل أن ينادي على الناس ويرفع صوته يكبر، يكبر فيسمع نفسه ويتشهد فيسمع نفسه ومن بجواره. حديث بلال أو أذان بلال ليس فيه الترجيع. قال بغير ترجيع، بغير ترجيع. قال والإقامة فرادى، والإقامة يعني ذكر الأذان على هذه الصورة، والإقامة فرادى. ما معنى الإقامة فرادى؟ يعني أن يقولها مرة واحدة، هذا باعتبار الأذان. لماذا؟ لأنه يربع في الأذان فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات. وأما الإقامة فلا تكبير في ألفاظها إلا في التكبير فقط، إلا في التكبير فقط، وكذلك إلا في قد قامت الصلاة، فهي فرادة باعتبار الأغلب، باعتبار الأغلب. فلما قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق. الذي رأى مثل هذه الرؤيا عمر رضي الله عنه، فلما ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره قال سبقك بذلك الوحي، أو سبقك بها عبد الله بن زيد. لكن هذه الرؤيا من الذي أثبت صحتها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن الرؤيا لا تكون حجة شرعية إلا إذا كانت زمان الوحي، وأخبر أو اطلع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر ما فيها، وأقر ما فيها. أما الواحد منا إن رأى رؤيا الآن فهي من المبشرات، هي من المبشرات، لكن لا يترتب على ذلك حكم شرعي، ولا يترتب على ذلك تجارب، لا في أعداد ذكر أو صفة ذكر ويقال رأيت رؤيا، فهذا ليس بسبيل أهل السنة والجماعة، وإنما هو سبيل الخرافيين. فقال كما في هذا الحديث، قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. قال وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، النوم أي أن هذه الزيادة إنما تكون في صلاة الفجر. لكن متى تكون؟ هل تكون في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ طبعا احنا عندنا الآن ما فيش أذان أول، عندنا فيش أذان أول، والحمد لله ما عندناش توشيح الآن، يعني كم من سنة ومن سنتين في الإيه؟ التوشيح، والتوشيح دي بدعة، وما ظهرت بدعة إلا وأماتت سنة. فهذه البدعة انتهت بفضل الله، لم يبق إلا أذان الفجر، لم يبق إلا أذان الفجر. طيب، هذه الكلمة الصلاة خير من النوم، والتي تسمى بالتثويب، التي تسمى بالتثويب، تسمى بذلك لأن المؤذن يعود إلى ذكر الصلاة بعد أن فرغ منها. هل هذا يكون في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ الأذان الثاني اللي هو المقصود به أذان الصلاة، المقصود به أذان الصلاة. بعض أهل العلم قال إنها في الأذان الأول، إنها في الأذان الذي يوقظ النائم، فقال هذه إنما هي في الأذان الأول، وهذا قول بعض الحنابلة. والقول الثاني أنها في الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر، يعني كما نصنع نحن، وهذا مذهب الحنابلة، واختاره ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله خلافا للشيخ الألباني، يعني الشيخ الألباني يقول إنها في الأذان الأول، لكن القول الثاني يقول إنها في الأذان الثاني، وهو الراجح، وهو الراجح. وسبب هذا الترجيح أولا لأن التثويب، يعني قول الصلاة خير من النوم، ورد مقيدا بصلاة الصبح، ورد مقيدا بصلاة الصبح، كما في رواية أبي داود وأحمد من حديث أبي محذورة قال: فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فإن كان صلاة الصبح، يعني دخل وقت الصلاة، قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وكذلك لما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان التثويب، قلنا ما معنى التثويب؟ يعني أن يقول الصلاة خير من النوم. كان التثويب في صلاة الغداء إذا قال المؤذن حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم مرتين، قال الصلاة خير من النوم مرتين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يتبين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. حديث مرة أخرى، تقول عائشة رضي الله عنها، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى، ما المقصود بالأولى؟ يعني الأذان الأول، تبع هذا الأذان الأول باعتبار ماذا؟ هو أول باعتبار الإقامة، هو أول باعتبار الإقامة، فالإقامة هي الأذان الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، وأراد بالأذانين الأذان والإقامة. فتقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يتبين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. قال الحافظ ابن حجر: والمراد بالأولى الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت، وهو أول باعتبار الإقامة، وثاني باعتبار الأذان الذي قبل الفجر، وثاني باعتبار الأذان الذي قبل الفجر. ومما يدل على ذلك أيضا، يعني على صحة هذا القول أن الصلاة خير من النوم إنما تكون في الأذان الذي أذان الصلاة، أنه لم ينقل أن أبا محذورة رضي الله عنه كان يؤذن للفجر مرة قبل طلوعه ومرة بعده، وإنما كان هذا في المدينة، وهو الذي جاء في حديثه أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. إذن الراجح أن هذه الجملة تقال في أذان الصلاة، لكن ماذا نقول يا عم الحاج إذا قال الصلاة خير من النوم؟ نقول الصلاة خير من النوم. الناس بتقول إيه بقى؟ بتقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ وإيه تاني؟ صدقت وبررت. لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. لكن إذا قال الصلاة خير من النوم نقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قولوا مثل ما يقول. لكن عند قول حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا. طيب إذا أقام المؤذن فقال قد قامت الصلاة، ماذا نقول؟ ها؟ أقامها الله عدمها، هذا كذلك لا يصح، هذا لا يصح، هذا لا يصح، والحديث الوارد في ذلك ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نقول قد قامت الصلاة، نقول قد قامت الصلاة. نعم أن نعم أن نقول كما يقول المؤذن إلا في هذين الموضعين، إلا في هذين الموضعين. قال وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، التكبير في أوله مرتين فقط. يعني جاءت في بعض ننجلوا لحد كذا يمكن خلاص. لا لا لا هو ده كويس خلاص كذا إن شاء الله. جاء في بعض الروايات أن التكبير في أذان أبي محذورة مرتين فقط، يعني أن يقول الله أكبر الله أكبر فقط، وفي رواية أن يربع كذلك، أن يربع مع الترجيع. فقال عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، قال أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين. هذا الحديث كما قلنا عند مسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان، أن يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يعني معنى ذلك أنه يقولها في نعم في سره أولا، ثم بعد ذلك يرفع صوته، يرفع صوته بها، ثم يقول حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. قال زاد إسحاق الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فهذه كذلك صفة أخرى من الصفات الصحيحة للأذان الوارد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أذان أبي محذورة فيه الترجيع، علمنا ما معنى الترجيع. طيب العلماء ذكروا لماذا ورد الترجيع في هذا أو في هذا الأذان، قالوا الترجيع إنما ورد في بعض صيغ الأذان لأن فيه تثبيتا للتوحيد في قلوب الناس وحثهم على التدبر والتأمل في هاتين الكلمتين العظيمتين، لأن الترجيع إنما كان في الشهادة، إنما كان في الشهادة. وبعضهم قال إنما كان الترجيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقن أبا محذورة الأذان لأنه كان حديث عهد بالإسلام، لكن نقول هذا ضعيف، لأن الأصل التشريع، الأصل التشريع فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بأصحابه فقرأ في الركعة الأولى بإذا زلزلت الأرض، وفي الركعة الثانية بإذا زلزلت الأرض. فمن أهل العلم من قال إنما نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال ذلك سنة، وهذا هو الراجح، لأن كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهو سنة. فيجوز لك ويسن لك أحيانا أن تقرأ في صلاة الصبح بماذا؟ بالزلزلة، تكررها في الركعتين. فأذان أبي محذور رضي الله عنه فيه الترجيع، لكن بما نتعبد إلى الله تبارك وتعالى، نتعبد إليه بأذان بلال الذي نؤذنه أم بأذان أبي محذورة؟ أم أن الأولى أن ننوع؟ الأولى أن ننوع، لكن بشرط ألا تحدث فتنة بين الناس، وأن يعلم الناس أولا، أن يعلم الناس أولا. يعني أنت مثلا الشيخ محمد كان بيصلي بنا في رمضان بالقراءات، صحيح؟ فبيبين للناس مثلا النهارده نقرأ بقراءة كذا، فالناس عارفة إن المسجد ده بيصلي بالقراءات، فما فيش فتنة تقع. لكن لو أن الناس قليل علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تنشرح صدورهم لهذا الأمر مسألة التنوع، ومنهم من يتمسك بما وجد عليه الآباء، فنقول الأصل أن يعلم الناس أولا، ولكن الأولى أن ننوع فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنن، فنصنع هذا حينا وهذا حينا، لأن هذا أحضر للقلوب، لأن هذا أحضر للقلوب. عايزين واحد بقى يبقى أذن لنا في مرة كده أذان أبي محظور. الله مسلم. ها؟ بتأذن بأذان أبي محظورة؟ نعم. الله المستعان. في ورد، لا هي الشيخ عبد الرحمن لا يعملها. ورد تكبيرتان وأربع تكبيرات، هذا وارد وهذا وارد. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة. قال متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء. قال وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، يعني كأنه أراد أن يزيل هذا الإبهام الذي ورد في حديث البخاري ومسلم. أمر بلال، من الذي أمر بلال؟ الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا الحبشي، وهو بلال بن رباح رضي الله عنه، وكان ممن أسلم قديما بمكة ولم يكتم إسلامه رضي الله عنه، بل أظهره وصبر على إظهار إسلامه فعذب على ذلك، وكان مولى لأمية بن خلف. فماذا كان يصنع أمية؟ كان إذا حميت الظهيرة يأخذه إلى الصحراء ويطرحه على رمال الصحراء. وشوف الآن مكة بتبقى عاملة إزاي لو أنت رحت العمرة في أو الحج في الصيف مثلا، صيف أو شتاء هي على طول. فكان يطرحه على ظهره ويلقي على صدره صخرة عظيمة ليرجع عن الإسلام وليعبد اللات والعزى. فكان رضي الله عنه لا يزيد على أن يقول أحد يصبر، حتى مر به أبو بكر رضي الله عنه فاشتراه وأعتقه وهاجر إلى المدينة وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن في الناس بالصلاة لأنه كان أندى صوتا، ولذا كان أشهر مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يؤذن في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتناوب مع عبد الله بن أم مكتوم، هذا من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا في رمضان فإنهما كان يؤذنان جميعا، كان ابن أم مكتوم يؤذن حتى يوقظ العكس، كأن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن عبد الله بن أم مكتوم. فكان بلال يؤذن أولا ثم ينزل من على المنارة ويصعد عبد الله بن أم مكتوم ويؤذن أذان الصبح رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بلال الأذان، ما عاد يؤذن، وخرج إلى الشام مجاهدا، وتوفي سنة 20 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان، يعني لما علمه أمره أن يشفع الأذان، يعني أن يكبر جمل الأذان، يعني أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إلا آخر جملة اللي هي لا إله إلا الله فإنه لن يكبرها. وأن يوتر الإقامة، يعني أن لا يكبرها. طيب ما العلة في ذلك؟ ما علة التفريق بين الأذان والإقامة؟ لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، وهذا يحتاج إلى تكرار حتى ينتبه الناس، وأما الإقامة فإنها لأهل المسجد للحضور. ولذا ما كان بلال يؤمر أن يشفع الإقامة، وإنما كان يوترها. ولذا لم يستحب بعض أهل العلم الإقامة في الميكروفونات، بل بعضهم قال هذا من البدع، بعضهم هذا قال هذا من البدع. لماذا؟ لأن الإقامة إنما هي لأهل المسجد، الإقامة لأهل المسجد، وأما الأذان فهو إعلام للناس أجمعين. إعلام. نعم. وهذا مما يدل على المخالفة. نعم، هذا مما يدل على المخالفة، أنه كان لم يكن هناك مكبرات صوت، فكان إذا أراد أن يؤذن ماذا يصنع؟ يرتقي. نعم، يرتقي على المنارة حتى يراه الناس، ويضع أصبعيه في أذنيه، ويلتفت يمينا وشمالا. كل ذلك لا يكون في الإقامة، لأنها إعلام لأهل المسجد. نعم. فقلنا ولد بعض أهل العلم منع الإقامة في مكبرات الصوت حتى يأتي الناس إلى المسجد بمجرد سماع الأذان. وكذلك من البلايا التي أصابت مساجد المسلمين مسألة التوقيتات التي وضعوها، الإقامة في صلاة المغرب بعد 5 دقائق، في صلاة العشاء بعد 1/4 ساعة، في صلاة الفجر بعد 1/3 ساعة. خلاص الناس في البيوت تضبط الساعة، مثلا المغرب يأذن الساعة 8، خلاص أنا أروح المسجد 8:10 ويقيم الصلاة، أو الفجر مثلا هروح بعد 1/2 ساعة لـ5. طيب هذا لو صلى السنة في بيته ثم ذهب إلى المسجد لا بأس، لكن أغلب هؤلاء ماذا يصنعون؟ ها، لا يأتون المسجد إلا عند الإقامة، فتفوتهم سنن عظيمة، وهي انتظار الصلاة، وكذلك الإتيان بالسنن وقراءة القرآن والدعاء. ولذا نقول هذه التوقيتات من البدع، توقيت اللي بيوضع زمان كان بيتحط ورا الوقت في الساعات موجودة بأصوات معينة، فهذا كذلك من نعم. طيب الحمد لله، الله المستعان. ها، حضور الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الناس كما في الصحيح من حديث جابر صلى بالناس، رواد المسجد المعروفين إذا اجتمعوا صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني افرض مثلا ان هم في ظرف حوالين المسجد مثلا، والناس اتشغلت ولم تجتمع إلا بعد 3 ساعة أو 1/2 ساعة أو 1/4 ساعة، لا بأس، لا بأس، مفيش مشاكل. لكن ما افرض الناس اجتمعوا بعد 5 دقائق، المسجد مثلا كان فيه جنازة بجوار المسجد فامتلأ المسجد، أقم الصلاة طالما أن أهل المسجد موجودون، لكن لا تضع وقتا معينا تلزم الناس به، لأن في ناس بتحط 1/4 ساعة، في ناس بتحط 1/2 ساعة، 5، في ناس بتحط أكثر من ذلك. فهم؟ يعني بعض مشايخنا كان يذكر أن كان مثلا لما يستيقظ لصلاة العصر مثلا ويرد أن الوقت فاته مثلا في المسجد اللي بجوار البيت، المسجد ده مثلا بيقيم، هو عارف أن في مسجد ثاني بيقيم بعد 1:15، خلاص يروح يصلي في المسجد ده. فبيذكر أن مرة دخل هذا المسجد وصلى وانتظر الصلاة، ففي واحد جاء منذ الأذان وما يعرفش طبعا حال المسجد، فقاعد عمال يقرأ، أغلق المصحف، يدعو، انتهى من الدعاء، مش عارف، وبرضه مش عايزين يقيموا ليه، مش عايزين يقيموا الصلاة. فبيقول وإحنا راح جاي مرة واحدة قال أنا غلطان، أنا ما بتوبش، أنا صليت في المسجد ده قبل كده، وراح أخذ الشيخ. لا تثقل على الناس، لكن التأخير قد يكون لضرورة معتبرة، يعني المسجد ده يقع في منطقة مثلا منطقة عمال، المسجد ده موجود في منطقة صناعية، ومسجد مثلا الأذان 5، هم يخرجون من المصانع في 5:30، لا بأس أن تؤخر مثلا، أو العصر بأذن كام بننتهي 5 مثلا، يخرج مثلا في 5:30 أو 5:15، فلا بأس أن تؤخر الإقامة حتى يدركوا معك حتى يدركه معك الجماعة. التأخير هنا معتبر ولا يدخل في وقت اللي هو الاقتراب من وقت المغرب يعني. نعم. المساجد اللي على الطريق لها أحكام خاصة ليس لها إمام راتب. يعني ممكن أنت بمجرد ما تؤذن وتصلي السنة القبلية لك أن تقيم، لأن لها أكثر من جماعة، فيها أكثر من جماعة، فلها أحكام تختلف عن حكم المسجد اللي هو له إمام ثابت وله أذان وإقامة ثابتة. طيب قال نعم فضل المسجد بيتكلموا لأنهم هم اللي يجيبوا الصلاة عن فلان لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذه الأمور لا تكون إلا لإمام المسجد فقط، هو الذي يقول للمؤذن أقم الصلاة، متى رأى ذلك أغلق المراوح، افتح الشباك، أغلق الشباك، كل ذلك لا يكون إلا لإمام المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا وإذا سلطان من سلطان الإمام، سلطان الإمام، الإمام هو سلطان هذا المكان. فكان مع قوم مثلا يعني قوم شغل أو جماعات شغل مثلا ممكن يكون جماعات شغل خمسة أو خمسة وربع كده، فهل ينتظر فعلا لحد ما يؤمر الإمام بإقامة الصلاة؟ أيوه ينتظر، طالما دخلت المسجد بعد الأذان لا يجوز لك أن تخرج من المسجد. وكذلك إذا لم يكن أهل المسجد الذين هم أهله قد حضروا فعلى الإمام أن ينتظرهم، على الإمام أن ينتظرهم، وليس له أن يعجل الإقامة بسبب عجلة شخص واحد مثلا، إلا إذا كانت هناك كما قلنا ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. طيب في مسألة هنا يعني يذكر أهل العلم بسبب هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال أو بلاء أو الراوي يقول وهو أنس أمر بلال أن يشفع الأذان، يعني أن يأتي به شفعا، أن يأتي به شفعا وأن يوتر الإقامة. بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث بأن السنة في حق المؤذن أن يجمع بين التكبيرتين بنفس واحد، يعني إذا أراد أن يكبر ماذا يقول؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على هذه المسألة لقوله أن يشفع الأذان. واضح؟ ومن أهل العلم من قال بل السنة في ذلك أن يأتي بالتكبير على جهة الترسل، على جهة الترسل، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني أن يأتي بكل جملة منفردة، أن يأتي بكل جملة منفردة. وهذا خلاف واقع بين أهل العلم، والخلاف في ذلك واسع، خلاف في ذلك واسع، لكن الراجح والله أعلم، الراجح والله أعلم هو ها الشفع. ما هو الشفع مش معناه أن أنت الجمع، الشفع ليس معناه الجمع، وإلا لو كان الشفع هنا معناه الجمع لجمعنا بين الشهادتين، يعني أنت إذا أذنت ماذا تقول بالشهادتين؟ هل تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا بتقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله؟ لا تجمع بينهم، صحيح؟ إذن ليس المراد بالشفع هنا أن يجمع بين الجملتين، أن يجمع بين الجملتين. إذن هذا الحديث ليس فيه دلالة على ما أرادوه وهو الجمع بين الجملتين، فيبقى أن يأتي المؤذن بكل جملة على ترسل، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وعلل ذلك بأن الأذان إعلام، والأصل في الإعلام أن يكون على تمهل وترسل حتى يعم الصوت وحتى يستمع إليه يستمع إليه الناس، بل قالوا إن ذلك هو عمل السلف الذي رجح أن يأتي المؤذن بكل جملة منفردة. قالوا هذا عمل السلف. قالوا ودليل ذلك أنه قد جاء إنكار وصل الأذان عن بعض علماء المالكية من علماء القرن التاسع، واعتبروا ذلك من البدع، وهو محمد بن أحمد الراعي الأندلسي، فقد اعتبر أن ذلك مخالفا لما درج عليه السلف الصالح. يعني هذا ظهر في أيامه، مسألة الجمع بين التكبيرتين، فقال هذا لم يكن واردا عن السلف الصالح، والخلاف في ذلك واسع كما قلنا، لكن نحن نتكلم عن اللي هو أيهما أقرب للصواب. لكن في الإقامة يسرع، نعم الإقامة يسرع، لأنها كما قلنا إعلام لأهل المسجد. قال وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذني، رواه أحمد والترمذي وصححه. قال ولابن ماجة وجعل إصبعيه في أذني، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. قال وأصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين. أبو جحيفة رضي الله عنه وهو وهب بن عبد الله السوائي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا في آخر حياته، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم، وصحب عليا رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله علي رضي الله عنه على بيت المال في الكوفة، وكان يسميه وهب الخير، وتوفي في الكوفة سنة 74. يقول أبو جحيفة رضي الله عنه رأيت بلالا يؤذن، جاء في بعض الروايات أن ذلك كان في حجة الوداع، كان في حجة الوداع. يقول فجعلت أو قال وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يعني معنى ذلك أن أبا جحيفة رضي الله عنه راقب بلالا ليرى كيف يؤذن، فنظر إليه فوجده يشير بفاه أو بفيه هاهنا وهاهنا، يعني جهة اليمين وجهة الشمال، وهو يؤذن رضي الله عنه، وذلك عند التفاته في حي على الصلاة وحي على الفلاح. قال فجعلت أتتبع فاه، هي فوه وفاه وفيه، نعم نعم أتتبع فاه، ها نعم ها هنا وها هنا. قال وإصبعاه في أذني، وإصبعاه في أذني، والإصبع لغة في الأصبع، فيقال الأصبع والإصبع والأصبع والأصبع والأصبع والأصبع والأصبع والإصبع والأصبوع، هذه كلها لغات واردة، نعم نعم هذه كلها لغات، بعضهم قال 10 لغات كما جاء في المصباح المنير، لغات واردة. قال وإصبعه في أذني، طبعا هنا أطلق الكل وأراد الجزء، يعني لأن بلال رضي الله عنه كان يضع أنملة أصبعه في أذنيه رضي الله عنه، فهذا من باب المجاز، كما قال تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، قال يجعلون أصابعهم في آذانهم بالمد، الآذان جمع أذن، الآذان جمع، لكن الباب الذي معنا باب الأذان، باب الأذان، يقال أذن أذانا، وأما هذه فتسمى الآذان وهي جمع الأذن. قال وهو يضع إصبعيه رضي الله عنه أو إصبعاه في أذنيه، قال وجعل إصبعيه في أذنيه، قال ولوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وهذا فيه أن الالتفات إنما يكون بالرأس لا بالجسد، فيه أن الالتفات إنما يكون بالرأس لا بالجسد، لكن لماذا كان يلتفت؟ ها حتى إذا رآه الرائي علم أنه يؤذن وينادي إلى الصلاة، ينادي إلى الصلاة. طيب كيف يلتفت؟ يعني هل يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، أم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال أن حي على الصلاة إنما تكون يمينا وشمالا، وكذلك حي على الفلاح تكون يمينا وشمالا، ومنهم من قال حي على الصلاة لليمين وحي على الفلاح للشمال. واضح؟ والخلاف في ذلك كما قلنا غير مقطوع به، غير مقطوع به. هتأتي هذه المسألة، وهذا يرجع إلى هل الالتفات له علة معتبرة، يعني علة شرعية معتبرة، أم أنه من باب التعبد، فالالتفات كما قلنا فائدته أنه يعلم الرائي أن المؤذن يؤذن للصلاة، فإذا رآه شخص من بعيد ولم يسمع الأذان علم أنه يؤذن، لأن القريب يسمع ماذا عن البعيد؟ لا يسمع، لكن يرى هذه العلامة، فإذا رأى هذه العلامة علم أنه يؤذن. وقالوا كذلك لأنه أرفع للصوت وأبلغ في الإعلام، لأنه أرفع للصوت، خاصة مع وضع الأنامل أو الأصبع في الأذنين، فهذا يجعل الصوت بارزا واضحا. لكن مع وجود المكبرات هل يقال إن الالتفات سنة؟ نقول إن كان الالتفات معللا بالسماع، قلنا لأن الالتفات علامة على أن المؤذن يؤذن، صحيح؟ إن كان معللا بالسماع نقول السنة ألا يلتفت، خاصة إذا أدى الالتفات إلى ضعف الصوت، لأن بعض الناس إذا قال حي على الصلاة أهو فين صوته، فين الصلاة؟ بعيد عن المكبر، صحيح؟ بعيد عن المكبر، فالسنة ألا يلتفت. لكن إن قلنا إن الأمر راجع ها هنا إلى التعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، فهذا من صورة الأذان أن يكون على هذه الصورة، فنقول يلتفت حتى ولو كان يؤذن في المكبرات، ويستطيع المؤذن أن يأتي بهذه الصورة مع بقاء صوته، ما عليه إلا أن يرجع قليلا وأن يقترب من المكبر، فيبقى صوته على قوة. وهذا هو الراجح والله أعلم، طالما أن الواحد يستطيع أن يأتي بذلك فليأتي به. نعم، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. احنا قلنا أنا المسألة، قل إن كانت العلة ها هنا معلومة وهي علة واحدة، علة قصيرة يعني علة واحدة، خلاص فيدور مع علته وجودا وعدما، خلاص علة الالتفات كانت المنارة ورؤية الناس، طب هذه لم تكن موجودة الآن، خلاص انتفت الايه، انتفت العلة فانتفى الحكم. لكن إن أضفنا إلى ذلك مسألة التعبد، أننا نتعبد إلى الله تبارك وتعالى بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بلالا أن يأتي بلادان على هذه الصورة، فنقول العلة ما ذلك موجودة، وهي علة تعبدية، الاستدارة كما قلنا إنما تكون بماذا؟ تكون بالرأس لا بالجسد، قال وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، قال رواه ابن خزيمة، وجاء عند الدارمي وابن خزيمة هذا الحديث بتمامه، قال أبو محذورة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحو من 20 رجلا فأذنوا، أمامه صلى الله عليه وسلم، فأعجبه صوت أبي محذورة، نقول أعجبه صوت ولا صوت أبي محذورة؟ اسمع يا شيخ محمد، صوته ولا صوته؟ لأن مما يلغز به على الطلبة كثيرا ها يأتون بهذه أعجبني أعجبني. نقول أعجبني الشرح، كيف نرد الشرح؟ أعجبني الشرح أم أعجبني الشرح؟ أعجبني الشرح، أعجبني الشرح، الشرح هي الفاعل، ما يأتي بعد أعجبني إنما يكون فاعلا. فأعجبه صوت أبي محذور رضي الله عنه فعلمه الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فهذا فيه أنه يستحب أن يكون المؤذن صيتا، أن يكون المؤذن صيتا، أن يكون صوته قويا، وأن يكون حسن الأذان، أن يكون حسن الأداء، وأن يأتي بالأذان على الصورة الشرعية. لأن في ناس بتغني مش بتأذن، في ناس بتغني مش بتأذن، يعني لا يفقه شيئا عن هذه العبادة العظيمة والتي هي من أعظم شعائر الإسلام. لكن لماذا اختاره الناس، لماذا اختاره الناس ليؤذن؟ لأنه يأتي بالأذان في صورة نغمة معينة أو يقلد غيره، ويأتي من خلال ذلك بالكثير من البدع، يأتي بالكثير من البدع، ومن ذلك التلحين والتطريب اللي هي مسألة التغني بالأذان وإيقاع على ألحان معينة أو سلم موسيقي معين، فهذا محرم بالإجماع، لأن قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية حرام، وكذلك الأذان بالمقامات الموسيقية حرام. لماذا هو حرام؟ لأنه عبادة، لأنه عبادة. وكذلك كما يقول الشيخ علي محفوظ رحمه الله، وهو من علماء الأزهر الذين نستدل بفتاويهم كثيرا في الرد على البدع التي تنتشر الآن فيما يتعلق بالذكر وغيره، يقول: من البدع المكروهة تحريما التلحين في الأذان، وهو التطريب أي التغني، بحيث يؤدي إلى تغير كلمات الأذان. يعني يقول الله أكبر، هي أكبر ولا أكبر؟ أكبر ده كده أنت خرجت من معنى التكبير خالص. ها؟ الله أكبر، الله أكبر. بعض الناس إذا أذن يقول الله أكبر، بل هناك من الأئمة في ناس كده تلاقيه بيجرع الإمام. طيب أول ما يدخل يصلي بالناس الله أكبر، طب أكبر دي ألف جيم يا حاج، ألف جيم المصرية أكبر صحيح؟ مش المصريين اللي هم، ما احنا مصريين يعني اللي هم بتوع البندر يعني بتوع البندر بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه؟ جه وراح وجيم والكلام ده كله صح؟ فانت لما تقول الله اكبر يبقى انت كده خليتها الف جيم صحيح؟ غير. وبعض الناس اذا اراد ان يحقق الكاف ماذا يقول؟ الله اجبر. الله يقول انا سمعته والله كما كان بعضهم يصلي الله اجبر، أجبر يعني جيم معطشة، هي مش كاف، كل هذا من الخطأ، لكن الله أكبر كاف، فهذا لا يجوز، وليس فيها الألف أكبر، مش الله أكبر كما نسمعه من بعض المؤذنين. فهذا المد والتنطيط هذا لا يجوز، فيزيد حركات ليست من الأذان، لأنه يريد أن يحافظ على هذه الألحان التي تعلمها. فبعضهم تلي مثلا لما يجي يأذن أشهد أن لا إله إلا الله بيمد كده في بعض حي على الصلاة، الصلاة أطول مد كام يا شيخ محمد؟ كم حركة؟ ست حركات. طب هو حي على الصلاة دي، الصلاة دي بقى أنت نفسك بتقطعها هو لسه بيقولها صح؟ حي على الصلاة، هذا كله لا يجوز، وهذا من البدع. الأذان عبادة شرعية ينبغي أن يتعلمه المرء قبل أن يقدم عليه. نعم عم الحاج. يأسم فاعلها. نعم. لا، احنا قلنا بعض أهل العلم قال بعدم الجواز، احنا لم نقل هذا هو الراجح، يعني مسألة فيها متسع، يعني مسألة فيها متسع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي في ذلك. صحيح، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي في ذلك، يعني المكبرات لم تكن موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك، هل معنى ذلك أن استعمال المكبرات في الأذان بدعة؟ ليس ببدعة، ليس ببدعة، لأن هذه من الوسائل، وهي وسيلة مشروعة، لأنها لم تمت سنة. صحيح، لم تمت سنة. كذلك الإقامة إذا كانت في المكبرات فليست ببدعة، والله ليست ببدعة. نعم، لا، ما هي مرتبطة بعبادة. الذي قال إنها بدعة قال هذه مرتبطة بعبادة، هذه مرتبطة بعبادة، والأصل في الإقامة أن تكون لأهل المسجد، فلا حاجة للمكبرات. قال لا حاجة للمكبرات، لكن هذا لا يعني أنها بدعة. صحيح، الإمام. ولذلك بعض أهل العلم قال يعني ليس من السنة الصلاة في مكبرات الصوت الخارجي، هذا ليس من السنة. لكن هناك فرق بين أن يقول ذلك عالم سني بنى ذلك على دليل، وبين إنسان آخر إنما يخرج ليتكلم بذلك مراعاة للآخرين ولتطيب خاطر الآخرين. الناس في جماعة نصارى بجوارنا والكلام ده كله وهنزعله، النصارى أنفسهم لا يقولون هذا الكلام، النصارى أنفسهم لا يقولون هذا الكلام. والله بعض النصارى يعني مثلا في ناس لما روح مثلا أذهب عشان أصور حاجة مثلا أقول له هجي لك بعد الصلاة يعني صور، يقول لا الصلاة أهم حاجة، روح صلي الأول براحتك وإن شاء الله حاجتك هتلاقيها بعد. وهذا يود أن تغلق المساجد، ألا يسمع صوت المساجد، أسأل الله السلامة السلامة والعافية. لكن نخلص من هذا الكلام أن الأذان عبادة عظيمة، الأذان عبادة عظيمة، مش ده بتاع أنت بتشغلوا الأذان هنا بنفس طريقة؟ ها؟ لا، موقفش في الولد كلها، موقفش في الولد كلها. ليه عندنا في عثمان شغال، في الرحمن بيشغلوا، فهمني؟ وخلي بالك، خلي بالك، أنا يعني أنا صليت في أماكن كثيرة في كرداسة بس، يعني في أكاد أجزم إنه في في كرداسة فقط. قلنا هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، وليس هذا الأذان أذانا شرعيا، ليس هذا الأذان أذانا شرعيا. نعم، ما احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ثم لم يرد الا ان يستهم. والله مين اللي عايز يا جماعه، مين اللي عايز ياذن؟ لا انا عايز ااذن، عايز خلاص نفع، دفع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، او نقول انت ااذن الظهر، انت ااذن العصر. نعم، الله يفتح عليك يا شيخ محمد. ونقول طب ااذن امامي، عارف انت لو قلت له في مره كده، لو ااذن امامك وقلت له انت اخطات في كذا وكذا وكذا وكذا وهذا خلاف، لن يطلب الأذان مرة أخرى. الشرع في كل حل، حل كل شيء، الشرع في حل كل شيء. يعني أنت قل، هل تقول له هل تستطيع أن تقدم على الإمام؟ تعرف تخش تصلي بالناس، يقول لك لا، يقول لك تقول له، يقول لك لأن دي عبادة. كل هذه عبادة، هذه عبادة لها أحكامها. أنت قد تؤذن وتخرج من الأذان وقد أسمت، يعني تستطيع أن ترده بمثل هذه، بمثل هذه الأمور. أما مسألة أن الناس بتختلف، أو أن واحد قد يؤذن وصوته مش كويس أو الكلام ده كله، عشان كده هنعمل الأذان ده، هذه ليست مبررات شرعية. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.